تخلف عثمان بن عفان عن غزوة بدر بسبب مرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تلبث أن توفيت رضي الله عنها.